فاتبعوني

والله سميع عليم فتقبل مني إنك أنت السميع كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم.